صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعز بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد. هذه دعوة لحضور هذه الورشة عن فن كتابة الرواية والقصة، ندعو بها كل المسرحيين الشباب للتعلم عن هذا الفن الجميل. فن كتابة الرواية والقصة هو موضوع حلقتنا النهاردة، حيكون فيها ضيوف الأستاذة إشراق النهدي الكاتبة العمانية، والأستاذة أسماء الزرعوني الكاتبة المسرحية الإماراتية، عن فن كتابة الرواية والقصة. ولنبدأ الجحلة مع الأستاذة إشراق النهدي الكاتبة العمانية. دنيا المسرح. مرحبا بكم جميعا، وأهلا ومرحبا بجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة للتحدث عن هذه الفعاليات المنظمة من قبل مجلس إشراقات ثقافية. كان هناك اهتمام واضح من المجلس بتنظيم فعاليات في جوانب إبداعية مختلفة. من إحدى هذه الفعاليات وكانت محاضرة بعنوان فن كتابة الرواية والقصة. هذه المحاضرة ألقتها الأستاذة أسماء الزرعوني. طبعا من العنوان نلاحظ أنه الكتابة أو كتابة الرواية والقصة هناك عدد كبير من الكتاب الذين يستهون قراءة وأيضا كتابة الرواية والقصة، وتعتبر من أكثر الأداب الفنون الأدبية المنتشرة. أولا لأن الإنسان يحب أن يروي وأن يقص وأن يحكي، لأنه طبيعة الإنسان في البداية هو كائن يحب التحدث، فكانت الرواية والقصة أيضا من الأفعال التي يقوم بها الإنسان بشكل دائم، وهو أن يروي الأشياء، يروي كل ما يحدث له، وأيضا يقص على الناس القصص المختلفة التي يتعرض لها. فكان أهمية أن يتناول المجلس هذا العنوان من منطلق أنه هذه الفنون الأدبية هي أكثر اتساعا أولا، ثانيا وأنه هناك إقبال كبير على قراءتها. طبعا من ناحية المحاضرة تناولت مختلف الجوانب، منها الرواية أو القصة كجنس أدبي، الفرق بين الرواية والقصة من حيث عدد الشخصيات، من حيث الحبكة كيف قد تكتب في الرواية وكيف أنها قد تكون قصيرة في القصة، اختلاف في حجم الرواية والقصة والفرق الكبير بينهما. فكان الأستاذة أسماء قامت بشرح وافي وتحدثت بشكل كبير عن الزمكانية في القصة والزمكانية في الرواية، اللي هي الزمان والمكان واختلاف خاصة الزمان. في القصة طبعا الزمان يكون قصير، بينما في الرواية يمكنه أن يتناول أحداث طويلة قد تصل إلى قرون. أيضا تحدثت أسماء عن الكاتبة أسماء الزرعوني، وهي غنية عن التعريف من الإمارات ولديها الكثير من المشاركات. وأحب أن أيضا أتحدث وألقي عن سيرتها قليلا، حيث أنها نالت الكثير من الجوائز والكثير من التقدير في دولتها الإمارات، ولها أيضا بعض قصص الأطفال التي وضعت في منهجة المدارس وتم تدريسها أو تدرس حاليا في المدارس. بالنسبة لي أيضا تحدثت أسماء عن أنواع الروايات، الروايات العجائبية، الخيالية، الواقعية، البوليسية، مختلف أنواع الروايات، وتناولتها بشكل مفصل. وأيضا تكلمت في الروايات عن إسقاط الواقعية وأيضا إسقاط الخيال وكيفية الكتابة، وكيف أن الكاتب يستخدم الخيال من أجل الكتابة مع دمج الواقع بالخيال. وأيضا أنه الخيال يعطي للكاتب مساحة أكبر أو قاعدة أكبر للكتابة، لأنه عندما نكتب الواقع بما هو عليه كما هو في الحقيقة، ستكون هناك بعض عرقلة أنه كيف يمكننا جذب القارئ وتشويقه من أجل أن يكمل القراءة للنهاية. ولكن دائما الخيال يجعل هناك أرضية خصبة لبناء الأحداث عليها، بحيث يستطيع الكاتب أن يجعل هناك عوامل من التشويق وتحفيز القارئ، بحيث أن يجذبه بشكل لا منطقي، بحيث أنه يجعل له بعض الغموض والأسرار التي قد يكتشفها مع القراءة، بحيث أنه عندما يبدأ الكتاب ثم يحاول الإنهاء منه، سيكون عليه أيضا أن يتتبع الأحداث لينهي أولا القراءة، وثانيا أن يكون في القراءة بعض التشويق. فالخيال مفيد جدا في هذه الحالات. تكلمت الأستاذة أسماء أيضا عن ابتكار الفكرة، أنه كيف الإنسان ممكن أن يتصيد الفكرة أو يلتقطها من خلال الحياة. نحن عندما نعيش في العالم الذي الواقعي، أكيد كل ما يجذب النظر أو كل ما نتصادف معه أو كل ما يصادفنا في الحياة هي عبارة عن فكرة. ولكن الكاتب الذي يستطيع أن يلتقط هذه الفكرة وأن يجعل لها قالب ابتكاري مختلف للكتابة عن هذه الفكرة، هذا هو الذي يشكل فرق بين كاتب وكاتب آخر، أو حتى بين الكاتب والإنسان العادي. إنه نحن عندما نتصيد الأفكار مختلفين تماما عن الأشخاص العاديين الذين تمر عليهم الفكرة بشكل عابر دون أن تحدث تغيير في أنفسهم، ومن ثم يحاولون أن يخرجوا بهذا التغيير بشكل إبداعي في الكتابة. فكان عامل الابتكار مهم جدا، لأنه نظرة الكاتب عندما تقع على الأشياء تكون نظرة مبتكرة مختلفة، لها رؤية قد تكون مغايرة تماما عن حوله. فعن طريق هذه الفكرة التي قد هذه الأفكار ليست فقط، بل هي تسيطر على الكاتب أحيانا، تجعله في عدم الراحة إلى أن يكتبها ومن ثم يبتكر لها أحداث وشخصيات، وأيضا يبني عليها الأحداث بطريقة مناسبة، بحيث أنها تتكون أو أنه في النهاية يخرج بقصة أو برواية. كما تحدثت الأستاذة أسماء الزرعوني المحاضرة عن كتابة النهاية المفاجئة. عندما نكتب كتاب أو عندما نكتب قصة أو رواية، يجب أن تكون الأحداث أيضا مقنعة للقارئ، أن يستطيع أن يتفاعل معها بشكل إيجابي، أن يصدقها حتى يستطيع أن يتفاعل معها. في نفس الوقت على الكاتب أن يجعل هناك عامل كما قلنا الغموض والتشويق، بحيث لما نصل للنهاية أن تكون النهاية مبتكرة مختلفة مدهشة تجعل الكاتب مصدوما بجمالية غير مصدق أنه لم يستطع توقع الأحداث أو توقع النهاية. فجمالية الكاتب بمختلف أقلام الكتاب أنه في بعضهم عندهم طريقة معينة لابتكار نهاية مختلفة تكون قادرة على أن يجعل القارئ يقرأ هذا الكتاب ويبحث عن كتاب آخر بعد هذا الكتاب ليقرأه. لازم يكون هناك كاتب قادر على أن يسحب القارئ في عوالم الكتابة. يعني أنا ككاتبة أو حتى لما نكتب في لما نتناول في المحاضرة إنه الكاتب يكون له قدرة إنه يشد القارئ العادي إلى القراءة، أن يجعله يعيش هذه العوالم، يقرأ كتاب ثم يبحث ويلهث أمام أو وراء كتاب آخر ليقرأه. فكل هذه الأشياء قدمتها الأستاذة أسماء زعوني في هذه المحاضرة. وكان أيضا هناك بعد أن نشرنا البوستر كان هناك تساؤلات كثيرة عن الكتابة ومن ثم خاصة من الكتاب الجدد كيفية النشر والتسويق. طبعا بالنسبة للنشر تحدثت الأستاذة أسماء بطريقة مفصلة عن النشر، إنه نحن عندما نكتب الكتاب نراجعه وندققه لغويا ونعرضه لعدة أشخاص يقومون بمراجعته، وأيضا بأن يكون هناك نقد من حيث أنه لا يجب أن يكون هناك شخص ناقد أو أشخاص نقاد كثر نعرض عليهم هذا المنتوج الأدبي، لأنه للمحافظة على المنتوج علينا أن نأخذ بآراء الأشخاص سواء كانوا هؤلاء الأشخاص القراء قراء عاديين أو أنهم يكونوا نقاد أو أنهم متذوقي الأدب قراء بشكل ضليع أو حتى القراء العاديين، لأنه هذا يساهم في جودة ما نكتبه عن طريق أخذ الآراء، عن طريق أخذ الاقتراحات، عن طريق الاستماع إليهم. نحن نعتبر المادة الأدبية التي نكتبها أيضا مادة ترويجية تسويقية كنوع من كما نبيع. يعني نحن أيضا مش بيع بشكل يعني بيع حقيقي، ولكن الكتاب أيضا يعتبر كسلعة يجب علينا أن نروج لها. فأن تكون هذه السلعة جيدة يجب علينا أن نبحث عما يريده الأشخاص من الكاتب. يعني عندما نكتب القصص التي تمسهم، تمس قضاياهم، تمس أفكارهم، حياتهم، عواطفهم، كل هذه الأشياء لها دور كبير في تجويد العمل الأدبي الذي نكتبه أو حتى يكتبه الكاتب المبتدئ. وكانت هذه الجوانب كثيرة، يعني طرحت علينا الكثير من الأسئلة عنها، فتناولتها الأستاذة أسماء بشكل مفصل في هذه المحاضرة. بالنسبة للنشر بعد العرض على النقاد نقوم فيما بعد بالتدقيق وكل هذه الأشياء، ثم نتعامل مع دور نشر يقومون بنشر الكتب. ويعني بعد نشر الكتاب يأتي دور آخر للكاتب وهو دوره في التسويق. يعني الحين السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي اجتاحت حياتنا بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه عدم وجود منتج على وسائل التواصل الاجتماعي الدليل على أنه هذا المنتج ليس له فولورز، متابعين، مشترين، مهتمين بهذا المنتج. فأيضا كان جانب آخر للحديث عن كيف يتحول الكاتب إلى أيضا مسوق قادر على عرض منتوجه الأدبي بشكل مناسب، سواء يعني ممكن أنه أن يقرأ قليلا مقتطفات من كتابه وعرض هذه الفيديوهات القصيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ممكن يلتقط صور لبعض الأوراق أو لبعض الفقرات في الكتاب وينشره في مختلف الأمكنة، تواصل اجتماعي، الواتساب، في حالات التواصل الاجتماعي وينشر كل هذه الأشياء. ففادتنا التقنية والتكنولوجيا كثيرا من أجل الترويج. فالكاتب أيضا يتحول إلى مسوق لأعماله الأدبية وتعتبر هذه لفتة جميلة منه أن يقوم بهذا الشيء، لأنه الحين في هذا الزمن نحن نحتاج إلى أن نروج للسلعة حتى لو كانت أدبية بشكل مناسب، قادر أنه الكاتب يكون قادر على أن يدخل بيوت الناس العاديين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يكتاح عالمهم في بيوتهم عن طريق تواجد هذه الكتب، ويستطيعون رؤيتها في وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام، تويتر، فيسبوك، سناب شات، كل هذه الأشياء صار لها يعني رواج كبير، هناك متابعين كثر. حياتنا الحين أصبحت يعني 60% منها في وسائل التواصل الاجتماعي، فلا بد أن تكون السلع والبضائع وكل هذه الأشياء موجودة في هذه الأمكنة، وصار حتى التسوق أونلاين، وصارت الكتب موجودة في بعض المواقع بشكل إلكتروني، كتب إلكترونية، كل هذه الأشياء تساهم أن الكاتب يرسخ لنفسه اسما بين القراء العاديين المحبين للتكنولوجيا، الذين يستطيعون يعني صار عندهم مواقع تواصل اجتماعي في كل مكان. وأنا أعتبر أنه التسويق شطارة للكاتب أنه يستطيع أن يروج لنفسه، وهناك بعض الكتاب الذين اشتهروا بهذه الطريقة أكثر من الأقلام الحقيقية أو حتى الأقلام القوية عن طريق هذه الوسائل. الناس يحتاجون إلى أن تصلهم الأشياء جاهزة، فأكثر الأشياء سهلة أنها توصل عن طريق التواصل الاجتماعي التي أتاحت الفرصة للجميع أنه أن يطلع على كل شيء. صار الأمر متضخم ومش غير قادرين على السيطرة على هذه الأشياء، فبهذه الطريقة استطاع الكاتب أن يصل إلى مختلف البيوت، مختلف الأمكنة، للقارئ العادي أو حتى الإنسان الغير القارئ. عندما يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي يجد كتب، يجد غلاف في الكتب، العناوين، يتعرف على الكاتب حتى لو لم يقرأ الكتاب نفسه، على الأقل يستطيع أن يلاحظ الغلاف الخارجي للكتاب، يقرأ اسم الكاتب، يقرأ العنوان. فكل هذه الأشياء تم تناولها في المحاضرة، وكانت محاضرة ثرية وكثير من التفاعل من المشاهدين والمشاهدات، وشكرا لكم على هذا تسليط الضوء على هذه الفعالية وعلى هذه المحاضرة والتي كانت غنية كثيرا. والأستاذة أسماء الزرعوني أديبة من الإمارات لم تقصر في الشرح الوافي والكافي، شكرا، جزاكم الله خيرا. دنيا المصر. أسماء زرعوني، متابعين أعزاء لبرنامج دنيا المسرح. كنت ضيفة مجلس الإشراقات الثقافية، وتحدثت عن كيفية كتابة القصة والرواية. طبعا في خلال يعني ساعة أو أكثر حاولت أني ألملم كل الأفكار وكل المحاور التي طرحتها، أنت سأتحدث عنها. طبعا تحدثت عن الرواية كفن أدبي. طبعا الرواية هي قصة طويلة، ونعتبرها نوع من أنواع الأدب، مثلها مثل المسرح والشعر والقصة. طبعا الرواية مجالها أكبر غير القصة القصيرة التي ممكن يكون فيها حبكة واحدة، أشخاص قليلة ما تعدى 2 أو 3، وفيها يعني مختصرة وتعطيك الخلاصة كلها في لحظات. أما الرواية طبعا فهي فيها متعة وفيها مجال أكبر، ممكن دخل في السنين، الزمان والمكان يكون أطول من القصة. طبعا لحريات الكاتب. هناك أنواع من الروايات، عندها الرواية الاجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية البوليسية، الرواية الفانتازية، الرواية السياسية، والرواية الوطنية، وأيضا الرواية الفلسفية. عندما يريد أن يكتب الكاتب، أولا يجمع أفكاره، يطرح الفكرة وكيف يكون فكرة عبقرية. يعني يجب على الكاتب أن يقرأ كثيرا، يقرأ أنواع الروايات ويطلع على تجارب الآخرين ويحدد فكرته عن ماذا يريد يكتب. هل يريد أن يكتب رواية اجتماعية، رواية رومانسية؟ وكما عدة الروايات، يمكن أحد يسألني ما هي الرواية الفانتازية. الرواية الفانتازية طبعا اللي هي ما وراء الطبيعة، اللي ترتبط أيضا بالسحر وبالخرافات وأشياء خارقة، هذه نسميها الرواية الفانتازية. دائما أنا أنصح الكاتب أن يكون معه ورقة وقلم عندما تأتي أي فكرة، ويبدأ يكتبها حتى لو سطر سطرين ليضعها، ويرجع مرة أخرى يفكر فيما كتب، وأيضا يقرأ حول الرواية التي هو تصور أن يكتب بها. أكيد القراءة هي مفتاح كل معرفة. عندما يكتب الرواية ويختصر الفكرة ويكتبها، ويجب يعني دائما احنا نقول نحتاج إلى عين ثانية ترى. ممكن أن تعطي ملخصك لأحد زملاء الكتاب أو التي لهم يعني باع في مجال الكتابة، يمكن أن يساعدك ببعض الأفكار أو يعطيك بعض التغييرات إذا أنت رضيت بهذه التغييرات ومتغيرها. لكن إذا لا تريد أيضا ممكن أن أنت تكمل روايتك، لكن دائما حتى تكون الرواية جاذبة لا نبدأ بالإنشاء القوي في بداية أول سطرين، لا، كيف أنا أجذب القارئ؟ لازم تكون رواية سلسة خاصة في البدايات، فيها كلمات تجذب القارئ، لأن القارئ هو أهم شخص الذي ينتخبك. طبعا الإنسان لما يكتب الكاتب يبحث بعدها عن دار نشر كي يطبع له الرواية، لكن قبل أن أعطي أي دار نشر يجب أن نراجعه لغويا، نعطي لكاتب أو لإنسان لغوي حتى لا، وبعد أن تصحح لغويا نراجع إحنا أيضا وراه. أحيانا ممكن إحنا نغير كلمة بعد قراءتها مرة ومرتين. وأيضا أتمناها أن كل دور نشر يكون عندهم، لو تبحث عن دار نشر يكون عندهم محرر أدبي يكون أفضل، فيحاورك ويسألك عن بعض الأمور، وقتها أنت تستطيع أن تغير أو تضع كلمة جديدة أو تحذف بعض الأشياء. المحرر الأدبي مهم جدا أن يكون في دور النشر التي تحاول أن تنشر الروايات أو أي عمل أدبي. طبعا نأتي أيضا هناك بعد النشر، ماذا نفعل بعد النشر؟ هل فقط نعطي دور النشر ونقف ويظهر الكتاب ويرصونه في المكتبة أو يشارك فيها في معرض الكتاب؟ لا، أيضا أنت يجب ككاتب أن تسوق عن نفسك. التسويق مهم جدا، وخاصة في هذا الوقت التي فيها يعني كل وسائل الاجتماعية التي نستطيع أن نسوق فيها أنفسنا. بين فترة وأخرى نضع، والمهم أيضا اختيار عنوان الرواية. العناوين أيضا تجذب القارئ، لا تحير نفسك إنما تكتب الرواية أول بداية في وضع العنوان. إذا يعني حالفك الحظ وأنت اخترت عنوان قبل أن تكتب الرواية أيضا جميل، بس يجب أن يكون العنوان جاذب. أما إذا لا تستطيع أن تكتب في البداية عن العنوان، ابدأ بكتابة الرواية وبعد ذلك سيأتيك العنوان. أيضا النهايات، كيف تكون النهاية؟ بعض الكتاب يعني يضعك النهاية المفتوحة حتى يفكر القارئ بوضع نهاية جميلة لهذه الرواية كما هو يرى. وهناك أيضا يعني من يخدعك، يعطيك وأنت تقرأ كأنك وصلت النهاية بسهولة، ولكن تجد في آخر سطور قد غير النهاية، وهذه تكون المفاجأة الجميلة. نعود إلى تسويق مرة أخرى بين فترة وفترة، يجب أن يعني ننشر هذا الرواية في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا ممكن نأخذ لقطات أو فقرات من الرواية تكون جاذبة للقارئ وتجذب القارئ حتى يصل إلى دار النشر ويطلب الرواية. شكرا لاستماعكم، وأتمنى أن نلتقي مرات أخرى حتى نتحدث عن كيفية كتابة القصة والرواية، لأنها تحتاج إلى أكثر من ساعة، إنما إذا كان تدريبا يمكن يحتاج إلى أيام أو أسبوع. إجماع زرعوني، كاتبة إماراتية عالمية. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحب عبد. وباء كورونا.